مع جماعتها لولد عمها ولد خالها وكذا، هؤلاء لا تحتجب منهم، يعني ما تلبس الحجاب بتاعها، هذا لا يجوز يا أخي العزيز. فابن الخال وابن العم مثله مثل سائر الأجانب الذين في الطائف، فعليها أن تحتجب وأن ترتدي حجابها منهم. يقول لك الأخ هذا: شاهدت بعض الناس لهم عادة ما زالوا حتى الآن يعملون بها، وهي الأب وزوجة الابن لم يجتمعوا بعضهم البعض. يعني ايش معنى الكلام هذا؟ قالت يعني البابات والوليد ما يجلس مع العروسة، ولا العروسة ما تجلس مع الولد، وبابا يقدر. هذه من العادات وليس من الإسلام، لكن هذه عادات جاهلية وعادات تاع ناس متزمتين ما ينبغي. ما دام البابات والولد موجود تريح معهم العروسة، ولا ينبهها، ولا يجيب يقول لك ما تعيط لهاش، معزمها قدام بابا، ما تركت ولد قدام بابا، ما هذه كلها عادات جلفاء ما أنزل الله بها من سلطان. وإنما الإسلام دين رحمة. من أكيد الإسلام دين رحمة. جاء واحد من الناس من الصحابة، كان قبل أن يسلم الأقرع بن حازم، جاء للرسول صلى الله عليه وسلم، جاء عنده ضيفه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده الحسن والحسين، هذوهما أحفاده، هذوهما ريحاناته من الدنيا، هذوهما هما البقتع في الدنيا، ما عندوش غيره، هما اللي عايشوا. جاء واحد يجري بدا يلعب منا فوق جده، يلعب منا مسكو، سلم عليه وجلسوا على فخذه بدا يلعب معه. وهذاك الجاهل عيسى جاهل جاء من العروبيه، جل شاف الرسول صلى الله عليه وسلم بالطريقه هذه، قال: يا رسول الله، او تقفلون الصبيه؟ سلموا على الدار وتخلوا يضحكوا عليكم. قالوا: ليه؟ قالوا: والله عندي 12 من الصبيان ما قبلت احدا. قالوا: انا عندي 12 طفل، عمري ما قبل واحد ولا جرحني واحد. ايش؟ قالوا: او املك لك ان نزع الله من قلبك الرحمه؟ قالوا: انا واش ندير لك اذا كان ربي نحالك الرحمه من قلبك؟ انا نزع حالك، انا نزع حالك. يعني تقبيل الصبيان واللعب مع الصبيان وفهمتين ومخالطتهم رحمة لولاده. قلنا كيف؟ أما يقول بعد إبهيكم فيكم حشر نزل بول، ولا فيكم كلا، وأنا أصلي ولا كلا، أنت تصلي فيهم البول ورشم بولادك ونحن نصلي ورشي أخلاق. قلنا كيف؟ دين الإسلام دين رحمة يا إخواني الكرام، ما هوش دين انتع عمدوهية ولا دين جاهلية. سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما جاء أحد الولاة، جاء أحد الولاة يجلس معه في الماكلة تاعه والشراب تاعه، جاء ولاد سيدنا عمر، ولاد بناته ولاد ولاده، بداوا يلعبوا معاه، يطلعوا فوق الداف، وسيدنا عمر وما حضره يطلعوا فوق الداف وينزلوا يلعبوا والآخر يتفرج. قال: يا أمير المؤمنين، هكذا تفعل بها النائب؟ قال: نعم. قال: وأنت كيف تفعل؟ وأنت أمير عنده الإمارة من قبل سيدنا عمر. قال: وأنت واش كيف؟ قال: أنا ذاك صبرت هذه الإمارة بتاعي، لم تلحق بأبنائك، فكيف تلحق بأبناء المسلمين؟ قالوا: أنت ولادك ما رحمتهم، ترحم أنت المسلمين اللي عملوا خلاف عليهم، هذه العادة بتاعي اللي يشتركوا، وفي نفس الوقت طردوا، لكن طردوا من الإمارة، قالوا اللي يشتركوا، لأن الإسلام هذا دين رحمة. لو الإنسان ينظر كيف الرسول صلى الله عليه وسلم، وكيف الصحابة الكرام كانوا يعاملون الصبيان، وكيف كانوا يعاملون الضعفاء، يتعجب. لذلك يا أخي الكريم، هذه العادة من عادات الجاهلية التي لا ينبغي المسلم أن يتصرف بها، بل يجلس الولد وتجلس زوجته ويجلس الأب وتجلس أمه وتجلس العائلة كلها، ويتسامرون ويذكرون الله ويتحدثون عن أمور دينهم أو عن أمور دنياهم، ويجهر بعضهم بعضا ويتكلم مع بعضهم بعضا، لا حرج لا كلام. أما نقول له: ما تلفتش وليدك قدام بابك، ما تلفتش وليدك قدام يماك، ما تزهمش على عروسك قدام بابك، هذا كل كلام جاهلي لا معنى له. والإنسان إذا ولا يتبع فيه خلى السنة وراه يشتغل بأعمال جاهلية والعياذ بالله. لذلك انتبهوا يا إخواني الكرام، فالإسلام قد نبه على الأشياء، والإسلام قد نظم حياتنا كلها. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هذا السؤال يا إخواني الكرام يقول الآن ما حكم الشرع في الأبناء الذين توفيت أمهم فبعد وفاة الأم أراد الأب الزواج فمنعوه خوفا من أن ترث هذه المرأة معهم؟ ولكن هذا راجل ماتت المرأة تاعه، لما ماتت المرأة تاعه أراد أن يتزوج، لما أراد أن يتزوج منعوه الأبناء وقالوا له أنت تجيب لنا ذاك المرأة جديدة تورث معانا كما تعرف وإحنا مضروبين غير على الميراث. طيب إحنا يا إخواني الكرام لما يجيب هذا المرأة جديدة من دلك على انها الذي ترث ولا يلي ترث باش حنا نمنعوا القضيه هذه من الاساس؟ يا اخواني الكرام قضيه الميراث هذه حتى واحد ما يعلمها الا الله، ممكن اللي تحب انت ترث هو يرث، فهمت كيف؟ لان الموت بيد الله والميراث يتعلق بالموت. ممكن انت راك تروي تقول هذا شيخ كبير 90 سنه في عمره بلكي يموت نورثه، ممكن هو يرث وانت تموت شاب وهو يرث، فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام قضية الميراث هذه غير نحوها من رسانكم لأنها من فعل الجاهلية ومن دعوة الجاهلية والعياذ بالله، وإنما الميراث يتعلق بالله تبارك وتعالى. اللي في الأزل ربي مكتب له يورث فلان يورث، واللي كتب له ربي ما يورث فلان ما يورثوش، والقضية تتعلق بالموت، والموت كما هو يعني غيبي عنا وكما هو مخفي عنا فكذلك الميراث مخفي عنا. الموت راه مخبي علينا حتى واحد ما هو عارف وقت يموت، لما ماكش عارف وقت تموت كذلك ماكش عارف شكون تولد وشكون يولدك. لذلك يا اخواني الكرام هذا الابناء هذا بفعلهم هذا فانهم آثمون. الاولاد هذو اللي يبغاو يمنعوا باباهم باش ما يتزوج راه مداو الاثم، لان الانسان اذا تزوج يحصل نفسه من الحرام، لأن الآن لنفرض هذا الأب وقع في الحرام يعني هو طاح في الحرام لا شك عن الحرام، والذي كذلك يعني مشاركين معهم في هذا الحرام أولاده لأنهم منعوه طريق الحلال راح طريق الحرام، لأن ابن آدم يا إخواني الكرام فيه غرائز كما الشرع جوز له باش ياكل باش يشرب باش يرقد، كذلك جوز له باش يتزوج. إذا أنت يا خليتهم يأكل ويشرب ويرقد وما يتزوج هذا هذا هذا الغريزة إذا لم يعني تكون في مسارها الشرعي تذهب إلى مسار آخر غير شرعي والعياذ بالله. لذلك يا إخواني الكرام هؤلاء الناس الذين منعوا أباهم من الزواج فهم آثمون شرعا، رغم الدين الإثم في الشرع، بينما الآن هذا ممكن يتزوج بامرأة مؤمنة وتكون له بمثابة الأم، فمن كيف؟ وممكن يتزوج بامرأة صالحة بامرأة ودود تقوم له بالأولاد وفي نفس الوقت تولد أولاد واحد أخرين ممكن يكونوا سند لإخوانهم، ولا قال لك لا أظهر كيجوا خاوتنا ويزيدوا يورثوا معنا، ليش لا نعيشوا الميراث؟ احنا ما نعيشين الميراث يا إخواني الكرام، احنا عايشين تقوى الله باش نعبدوا ربي سبحانه وباش كل واحد منهم يخدم على روحه، ما ناش داكلين على رزق والدينا. اما الانسان عاش على رزق والديه يقول لك انا درك المراه تدي والدراري اللي يجوا جدد ممكن يزيد يولد ولاد ما احتاجهم. علاش القضيه ما كانش عند الصحابه؟ سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه واش قال؟ قال والله لو اعلم انه لم يبقى في حياتي الا يوم واحد، استمعوا لي، قال والله لو كان نعرف ما بقاش في حياتي غير نهار واحد. قلت لا، قال لا تزوجت، قالوا كان نعرف بقى في حياتي نهار واحد ننسوا. علاه؟ شوفوا سيدنا عمر علاه، باش هذه الحكمة اللي قالها سيدنا عمر يدير لها كل مؤمن في راسه. قال لعل الله تبارك وتعالى يخرج من صلبي من يوحد الله ويعبده. قالوا كان نعرف اللي يبقى في حياتي نهار واحد نتزوج، بالك ربي يخرج مني طفل يعبد ربي ويوحده هذه كرامة كبيرة، كي تخرج انت ولد صالح يعبد ربي انت تموت هو يجلس يعبد ربي، فهمت كيف؟ على بينة موحد ساقي ناقي احسن لك من مصانع طول البلاد وعرضها، فهمت كيف؟ ولد صالح تخليه وراك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا بثلاث. بنادم اذا مات ينقطع العمل تاعه ينغرق خلاص. اذا ثلاث حوايج ما ينقطعش العمل تاعه منهم، يلقاو خدامين عليه، هو في القبر نايم وهما خدامين عليه. فهمنا كيف؟ حنا الان واحد عنده حوين يبدا في فرنسا يقول لك عندي الدوبيز راه يخدم عليا ليا، فهمت؟ راه البارح. فما بالك اذا كنت انت في القبر ويخدم عليك في الدنيا طول حياتك، طول طول طول الدنيا كلها، حتى ربي سبحانه كمل الارض، وهذا الولد يخدم عليك وهذا الولاد الفاتحين يخدموا عليك، وين تبقى الفكره هذه؟ وين تبقى يا فكر؟ راه شي ما يصوروش العقل. يوم القيامه لما يجمع ربي الحسنات ويجيب له الحسنات يقول هذا منين؟ منين هذه الحسنات يا ربي؟ انا ما نعرفهمش. يقول هذا تاع ولادك الصالحين اللي خليتهم ورا جابوا لك الحسنات هذو، والاخر يجيب السيئات يقول له السيئات انا ما نعرفهم منين جاوا لي هذو. يقول له والولاد الشريرين اللي خليتهم ورا هذو كل الدابات اللي خليتهم ورا جاي يجيبوا الخير في دعاوي الشر، هذا هما السيئات تاعهم. لان حتى واحد ما يشوف الدريه يقول هذا جاوا مسمع، وكل جاء مسمع وكل ولد فلان بالفلان، إما رحموا عليهم وإما نعلوهم، وإلا تنعلوا نعلوا والديهم في نفسهم. قال لك على أنا واش دخلني الذنوب يا شكون واش دخلك؟ لأن كيفاش تولدتهم وضيعتهم؟ الشجرة راه الإنسان يغرسها راه من ورائها بالماء، من ورائها بالتنظيف، من ورائها بالتشطيب، وهكذا حتى تنتج له حتى يولي يبيع ويشري منها. ولا كاش واحد شفته أنت يتشك العرض يتشك الأرض من بس جاي ويروح الدار ويريح، وقال لك خلي تطلع كيما طلعت ما كاش منها. انصار كفر اللي كنا نقولوا كفر كان يقول شجره وليدي كيفي هكذا كان يقول. الزبارين كيجوا يصبروا يعني عير لهم المقاس تاع الظفر تاعو اللي يبقى المقاس تاعو صحيح يقطع مليح كيما المسلجات يقولوا روح تصبر، واللي يلقى حاف يقولوا روح الوصيه مليح واروح. فهمنا كيف؟ الرومي واللي لهم الكبار اللي راهم عايشين راهم عارفين يوقف مع الكبير كما توقف انت مع ولدك يا حقتلو باش تفهموا مليح القضيه ما يستايبه. فمن كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام سيدنا عمر قال لو كان نعرف باللي بقى في حياتي يوم واحد نتزوج. على نتزوج عفى الله ان يخرج من صلبي من يعبد الله ويوحده. بلك ربي يكرمني بولد يعبد ربي وحده اللي يخليك مرايا تريكا مليحه. فهمنا كيف؟ لانه هو قرا وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا مات انقطع عمله الا من ثلاث. بنادم اذا مات انطوى في الصحف تاعو ما عنده علاقه بالدنيا الا ثلاث حوايج، هو ميت في القبر ويتخدم عليه. ما هي ثلاث حوايج هذو؟ علم ينتفع به، علماء عاملين جزاهم الله خير رانا نقراو كتبهم ونرحموا عليهم، هما نقول اموات ولكنهم احياء. فمن كيف؟ علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له، خلى ولد صالح راه يدعي لبابا وراه يدير خير لبابا، والناس راهم يدعوا له روح يرحم باباك يرحم اللي ربك يرحم اللي جابك، يجيب غير في دعاوى الخير لوالديه. فهمنا كيف؟ والاخر والعياذ بالله راه ثاني كيف دعوه الشر لوالديك. فهمنا كيف؟ والثالث صدقه جاريه، واحد دار خدمه انتفعوا بها المسلمين، الطريق مخسره صلحها، بير الناس ما عندهاش من تشرب طلع لهم بير يشربوا منه. فهمت كيف؟ واد كان يدي الناس ويجيبهم دار فوق القنطره، فهمت كيف؟ ولاو الناس يعبروا عليها بقدر ما هذيك القضيه حيه والحسنات يلحقوني. فهمنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام نرجع لهذا الأولاد الذين منعوا أباهم من أن يتزوج الزواج الشرعي، فهم آثمون شرعا ولا يجوز لهم. إذا فهمك مليح إلى الباب حي وحاضر معنا حرام عليهم يحفظ يسكوا السماء ويسكوا له يروح يتزوج ويخليهم وما يتحكموا به ولا هو يتحكم بهم، هو ولده ولا هم ولده، شرعا لا يجوز لهم أن يحضروا عليه فيتزوج رغم عن فيه. فمن كيف؟ يتزوج رغم عنه أرضى ولا ما أرضى. فمن كيف؟ ما يجوزلوش باش يطيحوا لأن هما شرعا يطيحوا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء هذاك الصحابي شاب صغير قادح وجليل قالوا يا رسول الله إن أبي يريد أن يجتاح مالي. قال له بابا بغى يديني مالي كله، واش رايك نعطي له هذه ولا نعطي له الأخرى؟ قال له أنت ومالك لأبي، أنت ومالك لبابا هكذاك انت ولادك هما ورزاقهم ليك كيفاش تحكموا فيك؟ تولي تطلب العلم منهم يا ولد محمد راح نتزوج، ليش تطلب منهم العلم؟ انت ولد ابو لهم ولدهم أن تتزوج سواء رضيوا أم أبوا. هنا كيف؟ لذلك يا إخواني الكرام هذه السيبة هذه وهذه القضية إحنا لما ما عرفناش الأحكام الشرعية أتركنا القضية، وإن البابات هو الباب. كنت كل يوم هي المرفوعة وكنت هي الفوق. إلا في الحاجة تدع معصية، لا، الإنسان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أما بما يدير حاجة تاع الصلاة، حاجة تاع الخير، حاجة تاع الشرع، الله يزيد له وانتم عاونوه وزوجوه. إلا فيكم الخير أنتم خطبوا له وانتم عاونوه وانتم جيبوا له العسل وكرموه وفرحوا به وزفوه كما العريس كما ورا يزف بكم عزان زفوا بابكم عريس وتنتوا عزم بقدر ما تفرحوا بقدر ما يفرحكم ربي سبحانه، لأن أشياء شرعية. فمن كيف؟ أول يحصن نفسه، ثاني يحصن امرأة مؤمنة كانت في دار عرب مسكينة ما عندهاش اللي يوكلها ولا يشربها يجيبها هو، أو عاد امرأة مسلمة أو في نفس الوقت ممكن يجيب ذرية صالحة، هاي زيادة خير على خير. وين يلقى الإنسان الأجر هذا؟ من كيف؟ هذه الظاهرة الجاهلية اللي أصبحت منتشرة بيننا بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، والله تزوج وهم شياب كبار. سيدنا أبو بكر تزوج هو شيخ، سيدنا عثمان تزوج هو شيخ، سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تزوج هو شيخ، يعني في قدر ما تموت له المرأة زيد يتزوج، تموت زيد يتزوج، عنده الزيد الأولى زيد الثانية زيد الثالثة وهكذا، ولكن كانوا معروفين بالعدل وبالتقوى وبالإخلاص وكل شيء، نساء ورجال، والله تبارك وتعالى أعلم، والله يأتينا ويوفقنا إن شاء الله. عندي يا إخواني الكرام بعض الأسئلة أحببت أن نوردها وأنتم مجتمعين جميعا. تمام الفائدة إن شاء الله. يقول الأخ هذا: ما حكم الحبوس شرعا من المرأة من الميراث؟ وهل يجوز للأبناء أن يستغلوا قطعة من الأرض الموروثة عن أبيهم قبل توزيعها بين الذكور والإناث مع العلم أن الإناث غير راضيات باستغلال نصيبهن من قبل إخوانهن؟ الله أكبر. سؤال يا إخواني الكرام، يقول صاحب السؤال: ما حكم الحبوس شرعا يعني منع المرأة من الميراث؟ نبدأ بهذا السؤال. كلمة الحبوس يا إخواني الكرام الناس استغلوها بغير استغلالها الشرعي، وهي أن عندنا في الشريعة الإسلامية كلمة حبوس، الكلمة عندنا ولكن المضمون ما عندنا. أول من حبس، تبعوني مليح، أول من حبس في الإسلام سيدنا عمر، ولكن الصبر باش تشوفوا الحبوس الشرعي والحبوس تاع الطاغوت، الحبوس تاع فرعون تاع الرومان. الحبوس الشرعي أول من حبس في الإسلام هو سيدنا عمر على الإطلاق، حتى واحد ما سبق راح للرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أشهدك أن حظي بخيبر هو حبس للمسلمين. فهمتوا؟ إذا نرجع لخيبر، الرسول صلى الله عليه وسلم لما أغنم خيبر كلها ورزقت خيبر قسمها بين المسلمين، فهمنا؟ الأرض والخيرات قسمها بين المسلمين تاع اليهود. سيدنا عمر قال له: حق تراب فيه نخل، فهمنا؟ والصحابة والرسول وأبو بكر، حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده حظه، وكان أبو بكر رضي الله عنه كلهم كان عندهم حظه في خيبر، يروحوا من عام لعام يجنوها ويجيبوها ويبيعوها وباقية جلسة. سيدنا عمر قال للرسول صلى الله عليه وسلم: قال: يا رسول الله أنا هذاك الحق الداعي نحبسه، أنا حبسه في سبيل، تشهد بلي نحبسه في سبيل الله، يعني نولي ما نديش منه أنا. كي يوجد يروح الدولة الإسلامية هي اللي تنحيه وهي توزع على المسلمين. أول حبس في الإسلام هو حبس سيدنا عمر على الشريعة، بينما احنا ولا عندنا حبس. كي تقول يا ودي أعطي الخياط أعطي لفلان، يقول لك جدودنا محبسين، يعني جاتهم ناس بيكرشوا جدهم محبس باش ما يعطيش لأخته وخالته والعمته، فهمنا؟ وانا تبعت الحبس هذا تاعنا احنا في المغرب العربي، تبعتهم في القمصه، واللي يبغى يتبع نوري له كتب ونروح يبحث. تدري التاريخ تاعو وين جاي يا اخواني الكرام؟ التاريخ تاعو جاي من الرومان. الرومان لان لما كانوا في شمال افريقيا هما اللي كانوا يحكموا بنا، فكري

وله عذاب مهين. اللي يعطي ربي سبحانه في هذه الوصية اللي هي الميراث وما يقسموش قسمة عادلة او يوقف على ناس دون ناس او يصطفي لنفسه ارض طيبة ويعطي للناس الخبيث، هذا الله تبارك وتعالى قال دخلوا جهنم خالدا فيها وله عذاب مهين. هاي ما نفعته لا صلاة لا زكاة لا حج لا والو، لان يا اخواني الكرام احنا رانا مفرطين في حاجة كبيرة. احنا مشكلتنا الان في الصلاة نتاعنا هذه رانا نقولوا باللي رانا عندنا جوازات في جيوبنا باش كي ندخلوا للقبر نوسدوها كي هاي وراهي ندخل للجنة، ما تنفعناش هذه يا اخواني الكرام. نقول لكم حاجة في الحديث الصحيح، وكل واحد منكم راه مبتلي بقضية الارض يصفي حسابه باش تكونوا على بينة يا اخواني الكرام. كل واحد عنده مصيبة في الأرض مع أمواله يصفي حسابه في الدنيا قبل الآخر، لأن غادي نقول لكم هذا الحديث كبير وباش تشوفوا بما ناس ساكن وبين القضية ما يسأل عن ربي. أسمعوا بلي كلكم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأن رانا ندو قطارات وقلنا ما درنا والو أسلي واجد رانا صلوا وحنا حجينا خير ربي كذا ويضرب بالقطار وبالزوج يديه لأمواله، بينما مش يقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث صحيح يقول من أخذ أسمعوا من أخذ شبرا من أرض ظلما طوقه الله تبارك وتعالى يوم القيامة سبعة أراضين. سمعت ولا ما سمعتوش؟ قال لك اللي يأخذ شبر ظلم ما يعطيش لمن يوم القيامة ربي سبحانه يجعله سبع أراضين ويدقبها في الوسط ويلبسها الواحد، يقول لك ما يجيبش يرفدها ما يجيبش يرفدها يرفدها، ويقول له ربي ياخذ حبلة ويرفد الارض فتلي الارض ضدك سبع اراضين يعطيها له، نحبوا الارض نحبوا التراب يبوس التراب يقول لك تراب يدوسي يعطيك ربي سبع اراضين ترفدها. من اخذ شبرا من ارض ظلما طوقه الله تعالى يوم القيامة سبعة اراضين ويرفدها على راسه ويمشي بها وثقيلة كرحة ويحبس ويزيد ينوض ويتكركش ويابوقه. واحد يقول لك ما ينجملاش، يقول له ينجملها، لأن كما قلت لكم الراجل يوم القيامة من أهل جهنم يكون عنده بدن لا يعلمه إلا الله، عنده جثة ما يعلم بها إلا الله، لذلك يعني يستطع يرفد سبعة أراضي ويقول له يا الله اتحف الأرض ارفد الارض ارفد سبع اراضي كلها هذه كما رانا بالطبع نحبوا الارض لانها غلاه. فهمنا كيف يا اخواني الكرام؟ هذه المصيبه ابتلي بها المسلمون خاصه، بينما النصارى صدقوني مجرد ما يموت الميت ويدفنوه في ثالث يوم نتاعه يصفوا الحساب ويقسموا التركه وكل واحد يدي رزقه ويروح، وكاين فيهم اللي يقسم رزقه في حياته تعد ما يسالوا رزقه باش الطفله ما تنغبش والطفل ما ينغبش يخدم لهم يضربها يعني نعتا عند واحد يصفي حسابه في الدنيا قبل الاخر. احنا لا، الراجل اللي يموت ويجد ولاده يموتوا ورايح القضيه غير تزيد ذنبه، وين راه الحق ما ناش عارفين وين راه ضايع. لذلك يا اخواني الكرام في الشريعه الاسلاميه اذا مات الميت نكفن نغسله ونجهزه ونصلي عليه ثم ندفنه ثم نطبع ثم نقضي دينه. الدين هو الأول شحال خلى نروح نخلصوا للماليه نطبقوا الوصية تاعو، إذا كان خلى وصية قال أعطوا لفلان ولا أعطوا للجامع ولا حبسوا على فلان ولا حبسوا للجامع جزاه الله خير، لأن حبس على واحد يتيم يقول هذاك يتيم ما عنده لا ولي ولا دلال ما عنده حتى واحد، أنا أعطيته سيدي 200 متر ولا 300 متر باش يدخل فيها، هذه حبس شرعي جائز شرعا جزاه الله خير. من كيف قال هذه للجامع يستفادوا بها أصحاب الجامع يوسعوا بها أرواحهم ولا كذا جزاه الله خير، هذا حبس شرعي. اما يقول لك انت ما تديش ولا تقول ما يديش ولا هذيك مسخوطه عمرها ما جات لعندي عمرها ما سلمت عليا ما جابت لي حتى حاجه هذيك ما نعطيهاش، لا استني تعطي ربي اللي يعطيها يقول لك رب قسمها في صوره النيه، اللي مسخوط مسخوط لنفسه واللي مرضي مرضي لنفسه، اما انت ما لك حتى علاقه يموت يكسر رجليه يقسموا الميراث كما قال ربي كما قال الرسول، ما ننظروش للوصيه اذا كان فيها جور وظلم يحبس على الناس يحبس على البنت ولا على الولد ولا حرام. قال لك وليدي اذا مشي ما طايعنيش نعطي لهذوك وهذا ما نعطيه، لا يا اخي العزيز الله تبارك وتعالى هو اللي قسم طاعك يطيع نفسه ربي اجره، ما طاعك يدي الاثم عند ربي سبحانه، اما انت ما زلت تدي اثم النار ما تتعالجش في النار يا اخواني الكرام. لذلك الميت يا اخواني الكرام اسمعوا الميت اذا مات نكفنه نجهزهم، ندفنهم، نقضي دينهم، نطبق وصيتهم، نوزع ميراثهم. هذا ما نديره احنا، والله غير ما رانا نديره، غير نغسلوه ونكفنوه وندو نرموه. بارك الدين تاعو خلى على ربه، حوصنا على اللي عنده ولا اللي ما عنده صراحة. الوصية تاعو قال لك ايه وخلينا من هذا الجماعة، التركة تاعو قد جلسة اللي سارح ومارح، الناس تاكل وتشرب وطفلة هناك ضايعة ما عندها ولو. لا يا اخي العزيز، تتقسم وتجي الارضها وتفرش وتفرش حسيرتها وتدق اعلامها وتستقل حتى ما حتى عمي تلعب. فمن كيف اذا كان طيبة راي تبيعها وكذا، راي كانت فيها تبر راسها، روح انت وشري عليها. فمن كيف الدنيا يا اخواني الكرام، بارك الله فيكم، خلوا الفسح الله يرضى عليكم. فهمتوا يا اخواني الكرام؟ اذا نزيد ونرجعوا للسؤال هذا، سؤال يعني والله الحصة كلها تروح في السؤال هذا يا اخواني الكرام، لاننا رانا ضايعين ورانا مبتلين بهذه المصيبة كبيرنا وصغيرنا، وكلنا طيبين فينا وغيرنا، الملاح الناس اللي يقولوا طيبين وناس اهل خير وناس اهل فضل، لما تلحق للميراث تلقاه ما ضروب، اخته ليها ما يعطيلهاش، خوه ليها ما يعطيلوش، متقاطعين على من وقال لك تصبر. اصلا ما تنفعناش يا اخواني الكرام وحدا، لان الدين الاسلامي هذه وحده متكامله، اذا نطبقوه كامل ولا ضعنا، والا قام يرفد سبع اراضي فوق راسه يمشي بها، يلا هدي التراب واشبع من الارض، يلا روح. يقول لك هل يجوز للأبناء، هذا فهمتكم على أن الحبس هذا طريقة رومانية بحتة، يعني دين تاع الرومان موش دين إسلام، بينما ربي سبحانه قسم الميراث في صورة الميسان تقسيما عظيما، وبعدين عقبه بالآيات تاع الطاعة وآيات تاع المعصية، اللي يطيع ربي في الحدود هذه يطيع ربي في القسمة اللي قسم بها ربي سبحانه يدخلوا الجنة، واللي اعطى ربي في القسمة هذه وما قسمهاش مليح يدخل النار، ولو يصلي 1000 ركعة في النار، ولو يحج كم يحج، ولو يبني لنا 1000 جامع، ما يحتاجش ربي سبحانه، غني اعطي غني الناس حقهم، ما يحتاجوش، اعطي الناس حقهم برك. فهمنا كيف؟ يقول لك هل يجوز للأبناء أن يستغلوا قطعة الأرض الموروثة عن أبيهم قبل توزيعها بين الذكور والإناث، مع العلم أن الإناث غير راضية؟ فهمنا كيف؟ يعني الميراث هذا ما زال هكذاك مركوب قطعة على الأرض، يجوا زراري الرجال لأن باباهم محبس على البنات ولا ما نشعر، يجوا رجال يدوا ذيك الأرض يخدموها يفلحوها يبحروها يضربوا فيها مصانع يضربوا فيها اللي بغاو والبلاد جالسين فيها، هل يجوز لهم هذا؟ ما يجوز شرعا إلا باتفاق مع الورثة، يروحوا للبنات يقول لهم يا خياتنا انتم بنات إلا بغيتوا نتقاسموا الله يبارك، وإلا ما بغيتوا شيء يا الله احنا راح نخدمه ولكن نتفاهموا على مبلغ تولوا نجيبه لكم بالعام العام، لأن هذه الوطية كي تخليها خلا تنوض لك شوك الحمار تربح فيه. فهمنا؟ لابد بالأخص الوقت اللي رانا فيه اللي في الحق تبيعها شوك الحمار يتباع. فهمنا؟ قال يا أختي ولو راهي مخلية كي تعقب السنة نحشوها ونبيعوها ونقسمها على زوج ولا على ثلاثة وتدي في حقك وندي أنا حقك، واش رأيك في هذه الفكرة؟ قالت ما عليش، قالت لا نعطوني حق الربع فيه حتى واحد ما يسني، نضرب وتد وندير إعلام ونستقل حتى ما يسني، نقول لها هاكي تاعك جزاك الله خير. أما الإنسان يريح سنوات طويلة هو يستغل في الأرض هذه استغلال ويطلع الخيرات ويبيع ويقول لك الطفلة الحبسين عليها ولا ما تديش ولا ما زال الوقت وتدي، آه تموت يا أخي العزيز، ممكن يدهم الموت وما تعرفش حتى رزقها وما تعرفش حتى حقها. والإنسان يا إخواني الكرام كل واحد فيكم يحس بنفسه، وأنا واحد نحس في نفسي، رزقك يكون ضايع كيف تحس في الحرقة هذه وقت تجيب رزقك، يعني عندك حرقة في قلبك تحس وقت تجيب رزقك وتديره في جيبك، يعني تتمنى ما تجيب رزقك وتديره في جيبك، هذا المرأة وهذا الرجل يموت والحرقة تحرق في قلبه النار اسمه مجاه كاين ولا ما كاش، إذن انت ليش تحرق هذا المرأة ولا هذا الولد ولا هذا الطفلة ولا هذا الطفل تحرقه في قلبه ويموت والكامل يحرق قلبه النار اسمه مجاه رزقه هونك ضايع وما انتش متمتع بيت وما شافوش. لذلك يا إخواني الكرام الإنسان خاصه يصفي حسابه، لصبه حسابه في الدنيا قبل الآخرة قبل أن يأتي يوم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من كانت له مظلمة من أخيه فليستحل منه في الدنيا. اللي راح عنده حاجة مع أخوه يصبي حسابه معاه في الدنيا قبل أن يأتي يوم لا دينار فيه ولا درهم وإنما هي حسنات ودية. قال اللي عنده مظلمة مع أخوه يصبي حسابه في الدنيا قبل ما يجي واحد النهار ما فيه لا دور ولا دينار ولا درهم واش فيه في حسنات وسيئات. تقبل انت راك تلم في الحسنات في يوم القيامه واحد يديهم لك في الوقت اللي انت احوج الحاجه الى ثلث الى عشر حسنه يجي يدوها لك بالعرام يقول لك هذا حق الحق تاع اختك اللي ما اعطيته لك ولما راح تخليه يا اخي العزيز. بعض الناس يخلوه الناس سفهاء لا عقول لهم ولا تصريف ولا تدبير يخليه له يضيعوا يبيعوا ياكلوا يصرفوا في الهواء. هذا انت تروح تلوح الاعتجانم على جلد الرياكمال ما يعطيش حتى خبزه في سبيل الله ويقول يا ربي اللهم ارحم بابا قواني وخلاني الارض هذه خبزه راني كما قال واحد صدقها عليه والله ما يقول حتى الله يعلم. انا نعرف ناس خلوا خيرات كثيره والله اولادهم الان بعضهم راه يلعن والدي يا رجل راك تتمرق في رزق بابك يقول لك وعلى خويا دار وانا ما داري ولكن راكم كلكم في القطارات عاملين شارحين مثل الدواب لو كان خلى نص قطار الجامع راه الجامع ذاك يخدم عليه ليل ونهار فهمنا كيف؟ ليل ونهار حتى تقوم الساعة بينما ولدك إلى ما طلع الكاجي مجرد ما يموت راحت السلالة تاعك زرعت راحت بينما تخلي قطعة فيها جامع تخدم عليك إلى يوم القيامة ما نحتاج داخل ولا طفلة يلا كل واحد يدي حقه وهذا الجار دخله على الجامع نبنوا فيها جامع نبنوا فيها مدرسة إسلامية تخدم عليك إلى يوم القيامة. لذلك بعض الناس تركوا خيرات عظام لأولادهم الآن والله ما يقول حتى الله يرحمك يا بابا كاين ولا ما كاش. إذن هذه اللي راح ترمي روحك الجهنم على جلد الرية والله ما تذكرك بالخير ترمي روحك الجهنم على جلد الرية ما تذكرش حتى بالخير ولا ترحم عليك بينما الذرية لما رحمتش على والديها وما ذكرتش والديها لا خير فيها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. ابن آدم إذا مات عمله ينقطع غير التحواج ما ينقطعون ولد صالح يدعو له صدقة جارية خلى جامع خلى مدرسة خلى بير خلى خيرات سبلها للمسلمين تخدم عليه هو ميت ليه تخدم عليه ولا ولد صالح مؤمن راه يجيب دعاوي الخير بابا من جميع الجهات والاخر والعياذ بالله راه يجي دعوى الشر بابا من جميع الجهات او علم ينتفعوا به هذه الانسان يموت هي تخدم اهله. لذلك الانسان ينتبه يا اخواني الكرام والله بعض الناس رموا انفسهم في جهنم لاجل اولادهم واولادهم ما داروا فيهم حتى خير. لذلك الانسان يا اخي صبي حسابك مع ربي سبحانه وبعدين الدراري ربي سبحانه كما قال لك الساجي ما تخليله والنجايح ما تخليله الساجي لا ما خليتلوش يدير والنجايح لا خليتلو يطيعه فمن كيف عامية ولكن صحيحة الساجي ما تخليله والجايح ما تخليله فمن كيف. لذلك يا إخواني الكرام سلك راسك ما تقولي لا الدراري ولا كذا تنحي الطفلة وتعطي الدراري وهذيك الدراري وهذيك الطفلة ما هيش الدراري وهذيك ما عندهاش الدراري ما يكونوش لها الدراري ما عندهاش رب ما قسم لهاش ربي سبحانه اللي ربي صورة النساء. لذلك يا إخواني الكرام انتبهوا إلى هذه الظاهرة رانا ضائعين فيها المسلمين جميعا بينما والله اليهود والنصارى صفوا حسابهم في المسألة الميراث عند اليهود والنصارى حتى إذا ما بغيتش أنت ما بغيتش أنت تقسم صدقوني يا إخواني الكرام يجوا هما يطبطبوا عليك ويقول لك نو نتقسم. نعرف واحد صاحبنا وراهم شباب كامل يعرفوه أخونا الشيخ الرشيد المهتدي الله تبارك وتعالى في هذه الساعة إن شاء الله يشافيه ويعافيه نصراني سلم هنايا وجاء عاش معنا في مكة عنده 20 سنة ومات بابا في فرنسا وخلى رزق ما يعلم به الا الله وجات فرنسا ودورت عليه وجات رسالة باستفارة فرنسية من جدة قالوا له رواح الرزق تاعك راه هامل رواح قسم وارواح تشوف واش دير الى ما بغيت جدة تقدم انت هي تقدم عليك يقول لك نور قسم قسم بالسيف وهذيك تعطي لها وديك تعطي لها وديك تعطي لها الفريضة الشرعية عند النصارى وإحنا عندنا الفريضة الشرعية الحقيقية هما نطبقوهاش يقول لك واش. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وهؤلاء الناس الذين يلعبون ب بحقوق الناس وبأراضي الناس وبأرزاق الناس الدولة الإسلامية توقفهم عند حدودهم وتلغم عن أنوفهم في التراب وتوقفهم عند حدود الله وتقول أعطي هذا حقه وأعطي هذه حقه وأعطي الأخرى حقه وما تحوش تفاوض أنت حقه كما قال الله تبارك وتعالى وكما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الانسان يضرب ابنه فوق تراب جدوده ويقول لك اخويا احنا جدودنا محبسين وجدك الا بغى يروح الجهنم على بينه، انت ايش لك علاقه به؟ انت ما لك علاقه بابوك اللي بغى يروح الجهنم، كل واحد يسلك روحه. واذا كان جدك هذا ضايع كان هامل وكان جيبهم يعفهم الى القانون الروماني، انت الان راح تفهم الشريعه الاسلاميه، تفهم دين الله، تقرا صورة النساء، تقرا التفصيل تاع الميراث، ما يلزمكش تتبع جدك، وإلا تتبع جدك كما القرشيين، وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثر المقتدون، لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا الله، خذوا طريق الله، يعني كونوا شرعيين، كونوا تركوا الأصنام، قالوا لا، ألقينا جدودنا يعبدوها، نعبدوها خاطئنا وخاطئ، فمن هكذا أنا ولينا نتبعوا جدود، أجدود تبعهم في الخير، أما في الشر ما تبعوهم. يا إخواني الكرام وسلكوا لي طولنا عليكم، والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا وأن يهدينا سواء السبيل. وأخيرا جزى الله الشيخ عبد الرحمن الهاشمي رحمه الله تعالى خير الجزاء على هذه المحاضرة التي نسأل الله تعالى أن ينفعنا بها جميعا. ونحيطكم علما أن حقوق النفس محفوظة لمؤسسة التقوى الإسلامية في الجزائر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الجزائر، هاتف 0219654436. سيدي بالعباس، هاتف 0485546436. ناسوق 0485546465.